وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله.